الإصرار على الذنب ثم الندم على ما فات وعلى ما فرط من الإنسان، ثم من شروطها رد المظالم إلى أصحابها والحقوق إلى أهلها. يجب على من أراد أن يتوب إلى الله توبة نصوحة أن يرد المظالم إلى أصحابها والحقوق إلى أهلها، لقوله عليه الصلاة والسلام: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، حتى تؤديه. ومن الشروط أيضا أن تكون قبل الغرغرة، وأما في حالة الغرغرة فلا توبة، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد: توبة العبد ما لم يغرغر. أما إذا وقع في حالة الاحتضار فلا تقبل توبته. ومن شروطها أيضا أن تكون خالصة لوجه الله الكريم، وأما إذا لم تكن خالصة لوجه الله الكريم فلا يقبلها الله. ومن شروطها ألا يكون الإنسان مضطرا، أي أنه لم يتب باختياره وإنما لأجل الاضطرار. قال الله تعالى في حق فرعون: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يعني فلما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فلم تنفعه التوبة في هذه الحالة. ومن شروطها أن تكون قبل مطلع الشمس من مغربها، وأما إذا طلعت الشمس من مغربها فإن باب التوبة يغلق. هذه شروط لا تتحقق التوبة إلا بها. ومن شروطها أيضا يعني قضاء الفرائض التي كانت في ذمة العبد قبل التوبة. إذا كان قد ترك فرائض وواجبات يجب عليه قضاؤها بعد التوبة، وهذا من شروطها أيضا. وقد أشار إلى هذا القرآن في مواضع، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ومن شروطها أن تكون موافقة لشريعة الله من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كله من شروط التوبة التي لا يقبلها الله إلا إذا كانت مصحوبة بهذه الشروط. ثم قال: ومن التوبة رد المظالم. هذا من شروطه، وهذه الشروط التي ذكرت هي شروط صحة ووجوب، أي لا تصح التوبة إلا بها، ويجب على الإنسان أن يعمل بمقتضى. وهناك شروط كمال في التوبة لا يتوقف أو لا تتوقف صحة التوبة عليها، ولكن لا تكمل التوبة إلا بوجودها. ومن هذه الشروط التي أشار إليها المؤلف قال: اجتناب المحارم. هذه من شروط الصحة ومن شروط الوجوب، لا بد أن يترك ما حرم الله عز وجل وأن يمتثل ما أمر الله عز وجل به من الأوامر التي فرضها. قال: النية أن لا يعود. هذه كلها من شروط الصحة، النية أن لا يعود إلى الذنب. قال: وليستغفر ربه ويرجو رحمته ويخاف عذابه. هذا من شروط كمال التوبة، أن يكثر من الاستغفار، أن يكثر من الاستغفار في كل وقت وحين. أما الاستغفار الأول الذي به تتحقق التوبة فهذا واجب وشرط من شروطها، ولكن كثرة الاستغفار هذا من تمامها وكمالها. وقد أمر الله بالاستغفار في القرآن الكريم في مواضع عدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لربه ويتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. قال: ويتذكر نعمته لديه. وهذا من شروط التوبة الكمالية، أن يظل متذكرا نعمة ربه عليه، لأن هذا التذكر يجعله مشاهدا نعمة ربه وإذا شاهد نعمة ربه أحبه سبحانه وتعالى. الإنسان كلما تذكر نعمة الله كلما أحب الله عز وجل. فمن أسباب جلب محبة الله عز وجل للعبد أن يتذكر نعمته، ولذلك أمر الله عز وجل أن نتذكر نعمته في آيات كثيرة. قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وأمرنا في مواضع أخرى أيضا بهذا الأمر الذي هو تذكر النعمة. كذلك من شروط كمالها يشكر فضله عليه بالأعمال بفرائضه. نعم، من شروط كمال التوبة أن يشكر الله عز وجل على نعمه ويثني بها عليه. وشكر النعمة يقتضي الاعتراف بها لله عز وجل بالقلب، والثناء عليه بها باللسان، والعمل بمقتضى ما توحي به بالأركان. الشكر لا يتحقق إلا من هذه الجهات الثلاث: القلب واللسان والجوارح، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجل. إذا لا يتحقق الشكر إلا من هذه النواحي الثلاثة. وقد أمر الله بشكره في القرآن في مواضع عدة، قال تعالى: يعمل آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وذكر بنعمه في مواضع عدة لكي يشكر العباد ربهم عز وجل. قال: ويشكر فضله عليه بالأعمال بفرائضه وترك ما يكره فعله. نعم، هذا من الشكر. الشكر لا يتحقق إلا بهذه الأمور الثلاثة كما ذكرت. قال: يتقرب إليه بما تيسر له من نوافل الخير. وهذا أيضا من كمال التوبة وتمامها، لأنه من الأفعال المستحبة، وهو التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل. فمن أراد أن تكون توبته كاملة تامة محبوبة عند الله عز وجل فليكثر من النوافل. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي خرجه البخاري وفي صحيحه: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بالنوافل، جعل الله النوافل ميدانا يتسابق فيه التائبون إلى ربهم، يتقربون بها أي بتلك النوافل إلى الله ليزدادوا حبا عنده جل جلاله. قال: فكل ما ضيع من فرائضه فليفعله الآن. هذا من واجبات التوبة، أن يقضي الفرائض التي ضيعها من قبل أن يتوب. فقد يكون ضيع فرائض من الصلاة، أو فرائض من الصيام، أو فرائض من الزكاة، أو فرائض من الحج، فعليه أن يستدركها قبل أن توافيه المنية. أما فرائض الصلاة فقد اختلف العلماء فيها على قولين: هناك من يقول بوجوب قضائها، وهناك من يقول بعدم وجوب قضائها، وإنما عليه أن يكثر من النوافل، وذلك ليجبر الله له بتلك النوافل ما ضيع من الفرائض. أما إذا كانت الفرائض تركت على وجه النسيان أو على وجه النوم، فهذا لا خلاف في وجوب قضائها. وأما الزكاة فيجب عليه قضاؤها، ما ضيع من فرائض الزكاة يجب عليه قضاؤها، وما ضيع من فرائض الصيام يجب عليه قضاؤه، وكذلك ما ضيع من فرائض الحج يجب عليه قضاؤه، وهكذا. فكل الفرائض التي ضيعها في زمن الغفلة يجب عليه استدراكها قبل أن يفوت الأوان، وأمامه فسحة العمر التي يستطيع فيها أن يقضي ما فاته من الفرائض. قال: وليرغب إلى الله في تقبله ويتوب إليه من تضييعه. وليرغب إلى الله عند قضاء هذه الفرائض أن يتقبل منه. يسأل منه سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه فيما ضيعه. قال: وليلجأ إلى الله فيما عسر عليه من قياد نفسه ومحاولة أمره، موقنا أنه البارئ لصلاح شأنه وتوفيقه وتسديده. هذا من تمام التوبة وكمالها، أن يلجأ إلى الله عز وجل فيما عسر عليه من قيادة نفسه إلى الله. فإن العلاج، كل العلاج، في اللجوء إلى الله رب العالمين، في قيادة النفس إلى الله. له أن يلجأ إلى الله عز وجل فيما عسر عليه من أمور قيادة نفسه، فإن مالك النفس هو الله عز وجل، فمن عسرت عليه نفسه في قيادتها إلى الله فعليه أن يسأل من الله عز وجل الإعانة والتوفيق، كما قال القائل: ليس الدواء إلا في الاضطرار له. ثم قال: لا يفارق ذلك على ما فيه من حسن أو قبيح. نعم، لا يفارق اللجوء إلى الله والاضطرار إليه على ما وفق إليه من عمل حسن أو من عمل سيء. ففي العمل الحسن يلجأ إلى الله لكي يثبته عليه ويزيده منه، وفي العمل السيء يلجأ إلى الله عز وجل أن يعينه على تركه وعلى تخليص نفسه منه. قال: ولا ييأس من رحمة الله. ولا ييأس من رحمة الله تعالى، أي لا يقنط من رحمة الله، كما قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال تعالى: ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أي عليه أن يحاول ويحاول، ولا ييأس ويقول: لقد حاولت ولكن نفسي لا تطاوعني. لأن من أدمن قرع الباب فتح له، أي من أدام قرع الباب في كل مرة لا بد أن يفتح له. قال: والفكرة في أمر الله مفتاح العبادة. وعليه أن يفكر أيضا في مآل أمره وفي عواقب حياته، فإنه كلما فكر كلما أعانه هذا التفكير على قيادة نفسه إلى الله. قال: استعين بذكر الموت والفكرة فيما بعده. نعم، مستعينا في ذلك بذكر الموت والتفكر فيما بعد الموت، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اذكروا هادم اللذات، لأن من تذكر الموت رق قلبه واعتراه الخوف من الله عز وجل وزهد في الدنيا، بخلاف من ينسى الموت فإنه يقسى قلبه ويقبل على الدنيا وينصرف عن الآخرة. وصدق من قال: صاحي لا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. فتذكر الموت من الأمور التي تعين الإنسان على قيادة نفسه لربه. قال: وفي نعمة ربك عليه. وليتذكر الإنسان نعمة الله عليه حيث أراه الحق، وحيث أنار قلبه ووفقه للتوبة النصوح، وجعله من عباده الذين يذكرونه فلا ينسوه، ومن عباده الذين يخشونه. فإنه إذا تذكر هذه الأحوال ازداد قربا من الله وقوي حبه وصلته بالله. قال: وإنهاله لك وأخذه لغيرك بذنبه. نعم، ولتتذكر كيف أمهلك ومد في أجلك، وكم ممن هم في أعمارك قد أخذهم الله، وكم ممن مضوا قبلك قد أخذهم الله تعالى على غرة وأخذهم على معاصيهم، فكم منهم من أخذه الله وهو متلبس بالمعصية والعياذ بالله، وأنت أمهلك وأطال أجلك ومد في عمرك لكي تتوب إليه وتزداد عملا صالحا يرضى عنك به. قال: وفي سالف ذنبك وعاقبة أمرك. نعم، ولتتذكر أيضا في سالف أمرك، أي ما سلف من عمرك وما تبقى من أجلك. فإذا تذكر الإنسان ما سلف من أجله وعمره فكم ضاعت له من أيام، وكم ضاعت له من ليالي بلا قيام، وكم ضاعت له من ساعات بلا ذكر ولا عمل صالح. فلم يبق إذن مكان لضياع العمر، فقد كفى ما فات، ولم يبق للإنسان إلا أن يكون موصولا بالله عز وجل عاملا العمل الصالح لكي يختم له بالإيمان. قال: ومبادرة ما عسى أن يكون قد اقترب من أجله. ومبادرة، وليبادر العبد إلى العمل الصالح لعله لم يبق من أجله إلا القليل، فإن الأجل غائب والموت أقرب زائر، الموت أقرب زائر والأجل غائب، فلعل تلك الساعة التي وسوست لك النفس في إضاعتها تكون آخر ساعة من عمرك، فاغتنمها لعلها تكون آخر ساعة فيختم لك بخير ختام. قال: الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في هذه المواضع التي سبق الكلام عليها بالتفصيل. هذه المواضع التي ذكر أولها الذي هو سنن الفطرة، ثم بعد ذلك تكلم على حكم حلق الشعر، ثم تكلم على اللباس، ثم تكلم أيضا على أمور أخرى يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله: باب في الفطرة والختان. المراد بالفطرة هنا ما ورد في الشرع من خصال الفطرة التي جاءت شريعة الإسلام تأمر المسلمين بها. إذ المراد بقوله باب الفطرة أي باب الخصال التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها ليكون على الفطرة التي فطر الله الناس عليها. واختلف العلماء في تفسير الفطرة، فذهب جمهورهم إلى أن المراد بالفطرة هنا السنة، أي السنة التي سنها الله عز وجل لعباده، وجاءت الشرائع كلها متفقة عليها. هذه السنن، كل الشرائع التي جاءت من عند الله اتفقت على خصالها التي سيذكرها المؤلف. وقيل المراد بالفطرة هنا الدين، وقيل المراد بالفطرة هنا الخلقة المبتدأة، أي أن الله عز وجل خلق كل مولود على خلقة مبتدأة من عنده، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: كل مولود على الفطرة. وكما قال تعالى: فأقم وجهك للدين الحنيف فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولا معارضة بين هذه المعاني إذا نظرنا إليها بتأمل، وذلك لأن الفطرة هي سنة الله تعالى التي شرعها لجميع الأنبياء والمرسلين، وختم تلك الشرائع بدين الإسلام، وهي أيضا دين الله الذي أراد سبحانه وتعالى للناس أن يتعبدوا له بامتثال وبالتحلي بخصال الفطرة. فالمسلم عندما يتحلى بخصال الفطرة فإنه يتقرب بها إلى الله ويتعبد بها إلى الله، وهذا تدين من المسلم يتدين ويتعبد به لربه عز وجل. وأيضا فإن خصال الفطرة هي الصفات المنسجمة مع خلق الإنسان، فإن الله خلق الإنسان كاملا، وخلقه جميلا، وخلقه على الصورة التامة الكاملة، فلذلك عندما يتحلى بهذه الخصال سيكون على تمام الخلقة وكمالها التي خلقه الله تعالى عليها. فلا منافاة في بين هذه المعاني عند التأمل فيها. إذا المراد بالفطرة هنا الخصال التي جاءت شريعة الإسلام تأمر المسلم بالتحلي بها، وكانت هذه الخصال في كل دين وفي كل شريعة من الشرائع السابقة اتفقت الشرائع كلها عليها. من هذه الخصال الختان، ومن هذه الخصال أيضا حلق العانة، ومن هذه الخصال أيضا حف الشارب، ومن هذه الخصال تقليم الأظافر. وقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة. خمس، هذه الرواية ورد فيها خمس، وهي الاستحداد والختان وحف الشارب وحلق ونتف الإبط وكذلك تقليم الأظافر. هذه الرواية وردت بخمس. وهناك رواية أخرى من حديث عائشة أنها عشر، أي خصال الفطرة عشر، في زيادة إعفاء اللحية والمضمضة والاستنشاق والسواك وغسل البراجم. والمراد بغسل البراجم غسل هذه العقد التي بين الأصابع وهذه المعاطف، غسلها وتعهدها بالنظافة. فهذا الحديث ورد فيه أن خصال الفطرة عشر، ولا منافاة بين الحديثين، لأن حديث عائشة قد زاد على حديث أبي هريرة بخمس، وحديث أبي هريرة مندرج تحت هذه الخمس كما رأينا. حديث أبي هريرة الخمس فيه مندرج تحت العشر، أقول تحت العشر التي ورد بها حديث عائشة. فإذا لا منافاة بين الحديثين، فتكون خصال الفطرة عشرا بمجموع الحديثين. الأول من هذه الخصال هو الاستحداد، والمراد بالاستحداد حلق العانة، والمراد بالعانة الشعر الذي يوجد فوق ذكر الرجل وما حوله، والشعر الذي يوجد فوق فرج المرأة وما حوله. فإزالة هذا الشعر وحلقه من الفطرة، فبهذه الخصلة تتم إنسانية الإنسان وكمال خلقه، ويكون على سنن الأنبياء الذين جاءت بهم بها شرائع الله عز وجل على ألسنة هؤلاء الأنبياء. وأما الختان فالمراد به قطع الجلدة وإزالتها التي تغطي حشفة الذكر، قطعها كلها حتى تظهر الحشفة. والختان من الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وكل الأنبياء جاءت متفقة على هذه الخصلة. ونبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن بعد أن صار له من العمر 80 سنة، وقد اختتن بالقادوم، أي أنه لم يوحى إليه بالاختتان إلا بعد أن بلغ هذا السن، فامتثل أمر ربه عز وجل. فلما أمره بالاختتان امتثل أمر ربه عز وجل. وقد اختلف العلماء في هذه الخصلة، هل هي واجبة أم هي سنة فقط؟ ذهب بعضهم إلى أنها واجبة، واستدل بأدلة، منها قول الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. ثم أوحينا إليك أن اتبع، ووجه الاستدلال أن الله تعالى أوجب على نبينا وعلى أمة نبينا اتباع إبراهيم، اتباع ملة إبراهيم. وإبراهيم اختتن أم لا اختتن؟ لكن هذا الاستدلال يتوقف على شيء، وهو هل هذا الختان كان واجبا على إبراهيم؟ فإن كان واجبا على إبراهيم صار واجبا في حقنا بمقتضى هذه الآية، وإن لم يكن واجبا لم يصير في حقنا واجبا. وهل هناك دليل يدل على الوجوب؟ هذا ليس فيه دليل مفصل مبين خاص، لكن كون إبراهيم عليه الصلاة والسلام امتثل أمر ربه في هذه السن، هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى الوجود. وعلى كل حال فهذا أحد الأدلة التي استدل بها من قال بوجوب الختان. ومن الأدلة التي استدل بها من قال بوجوب الختان الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل حين أسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن واختتن. وجه الاستدلال من هذا الحديث هو الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل. والأمر عند التجرد والإطلاق ينصرف إلى إيش؟ إلى الوجوب، ينصرف إلى الوجوب. كما استدلوا أيضا بحديث آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم لأم عطية التي كانت تخفض النساء في المدينة، أي كانت تختن النساء، فقال لها عليه الصلاة والسلام: اخفضي ولا تنهكي. استدلوا بالأمر لها: اخفضي ولا تنهكي. وهناك أدلة أخرى استدل بها من قال بوجوب الختان. أما الجمهور فقالوا الختان سنة وليس بواجب، واستدلوا بالحديث الذي هو في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الختان سنة في الرجال مكرمة في النساء، أو مكرمة في النساء سنة. قالوا لفظ سنة يوحي بعدم الوجوب، ولكن السنة أعم لأنها قد تطلق أحيانا حتى على الوجوب. وعلى كل حال فهذه من الخصال التي اختلف العلماء فيها على قولين. الخصلة الثانية الثالثة من الخصال وهي قص الشوارب، وقد ورد الأمر بقص الشوارب في أحاديث عدة، من حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري، وحديث عبد الله بن عمر. حديث أبي هريرة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب جز الشوارب. وحديث عبد الله بن عمر فيه: أحف الشوارب. وهناك الحديث الذي فيه قص الشوارب، وهذا الحديث وهو حديث أبي هريرة الذي فيه خمس خصال فيه قص الشوارب. وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى السنة هو القص، أو هي القص، وليس أن يحف، حتى إن الحلق اعتبره رحمه الله تعالى مثلة، يعني اعتبره مثلة، أي اعتبره نوعا من التشويه في الإنسان، لأن الإمام مالك لم يبلغه شيء في ذلك في مسألة الحلق، أو كان يفسر رضي الله عنه الجزة أو الحفة كان يفسره بماذا؟ يفسره بالقص. قال: يفسر الحف بالقص. وعلى كل حال الظاهر أن هناك ألفاظا تدل على جواز حف الشارب وقصه وجزه، أي يجوز الإنسان أن يحفه إلى درجة أن لا يبقى فيه شعر، كما فسر أهل اللغة الحف. والمرجع في هذا إلى أهل اللغة ما دام لم يرد في الشرع ما يفسره، لأنه إذا لم يرد في الشرع ما يفسر به الحف فنرجع به إلى اللغة. على كل حال يجوز القص ويجوز الجز ويجوز الحف، والإمام مالك حسب اجتهاده رحمه الله تعالى يعتبر الحلقة مثلة وهو مجتهد في ذلك. هذه الخصلة الثالثة. الخصلة الرابعة وهي تقليم الأظافر. أما تقليم الأظافر فالمراد به قصها وإزالتها، وهل فيها حد محدود؟ نعم، حد محدود من جهة المدة التي لا ينبغي للإنسان أن يتجاوز فيها، أن يتجاوزها، التي لا ينبغي للإنسان أن يتجاوزها. وهي رواية مسلم عن أنس بن مالك قال: وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في قص الأظافر، تقليم الأظافر وقص الشارب، يقول: وقتلنا ألا نتجاوز أكثر من 40 ليلة، ألا نترك، يعني ألا نترك القصة وتقليم الأظافر وحلق العانة، ألا نتركه أكثر من 40 ليلة. فيكون هذا الحديث مبينا لأقصى مدة ينتهي إليها الأمر أو ينتهي إليها الإنسان في قص أظافره، لا ينبغي أن يتجاوز هذه الأربعين، لكن له داخل الأربعين أن يقصها متى شاء أو يرجع ذلك إلى الحاجة، كلما طالت الأظافر كلما قصها، لكن لو بقي بها إلى نهاية هذه المدة لا يكون آثما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المدة الطويلة بالأربعين. فمفهوم هذا الحديث أنه إذا تركها إلى غاية هذه الأربعين لا ضرر عليه في ذلك، ومن شاء أن يقصها قبل الأربعين فله ذلك. يعني هذه الخصلة إيش؟ نعم. والخصلة الخامسة وهي نعم نتف الجناحين أو نتف الإبطين. نتف الإبطين، والمراد بنتف الإبطين نتف الشعر الذي يوجد تحت الإبطين، وهذا السنة والمستحب أن ينتف، ويجوز أن يحلق وأن يزال بأي مادة تزيله، ولكن النتف فيه أولى وأفضل، ومن لم يستطع أن ينتفه فله أن يحلقه، فالمقصود هو إزالة الشعر. وإلى هذه الأمور أشار المؤلف بقوله ومن الفطرة خمس. نعم، قص الشاري كما في حديث أبي هريرة السابق. قص الشاري، نعم، قص الشاري وهو الإطار، وهو طرف الشعر المستدير على الشفر. فسر الشاري وهو في الحقيقة مفسر معلوم عند كل أحد، هذا من باب تفسير الأمور الواضحة. المراد بالشارب هنا الشعر الذي ينبت على الشارب، قال هو الإطار، هو طرف الشعر المستدير على الشفة، هو طرف الشعر المستدير على الشفة، هذا واضح. قال لا إحفاؤه والله أعلم، يقول لا إحفاؤه، تبع للإمام مالك رحمة الله عليه الذي يقول بقصي عمل برواية أبي هريرة التي ورد فيها القص، ولكن هناك رواية أخرى ورد فيها الحف ورد فيها الجز، فهذه الروايات كلها تدل على أن الأمر واسع، فمن قص فقد عمل برواية، ومن حف فقد عمل برواية، أي بالغ في القص حتى أظهر اللحم الذي تحت الجلد، ومن جز فقد عمل برواية، والكل ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقص الأظفار، وقص الأظفار، المراد بقص الأظفار قص أظافر اليدين والرجلين، ويستحب البدء كما قال بعض العلماء بأظافر اليدين قبل الرجلين، ويستحب كذلك البدء باليمين، يستحب البدء باليمين عملا بحديث عائشة الذي رواه مسلم وغيره، بل متفق عليه أنها قالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيامن في كل شيء، في تنعله وترجله وتطهره وفي شأنه كله وتطهره، هذا من باب ماذا؟ من باب التطهر. وأيضا قص الشعر من باب التطهر، قص شعر الشارب من باب التطهر، فينبغي البدء باليمين كما ينبغي بدء الإبطين في النتف من اليمين، وكذلك بدء حلق العانة من اليمين، وكذلك بدء قص الأظافر من اليمين، سواء كان ذلك في اليدين أو في الرجلين عملا بحديث عائشة. قال ونتف الجناحين، المراد بالجناحين الإبطين، وهما جناحان لأنهما يتجنح بهما الإنسان، فهما بمثابة جناحي الطائر، لأن كل واحد منهما يأتي في الجهة التي يقابلها في الجهة الأخرى. ثم قال وحلق العانة، وحلق العانة، والمراد بالعانة الشعر الذي يوجد فوق ذكر الرجل وما حوله، والشعر الذي يوجد فوق فرج المرأة وما حوله، كل ذلك يعتبر عانة، ومن خصال الفطرة والسنة أن يحلق، ومن نتفه فلا حرج عليه، ولكن الحلق أولى، لكن الحلق أولى. ثم قال ولا بأس بحلاق غيرها من شعر الجسد، ولا بأس بحلاق غيرها من شعر الجسد، أي يجوز الإنسان أن يحلق غير هذا الشعر من الشعر الآخر كشعر حلقة الدبر مثلا، يجوز له أن يحلق ذلك، وأن يحلق الشعر إذا كان كثيفا بالنسبة للرجل لا أن يحلق شعر ذاته كلها. وأما المرأة فينبغي لها أن تحلق كل شعر ذاتها، لأنه لا يحسن أن يكون في جسدها شعر، وإذا كان في جسدها شعر فإنما ذلك من باب كونه غير طبيعي فيها، غير طبيعي وغير جاري على السنة المضطردة في خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي لها أن تحلق الشعر الموجود في جسدها، حتى اللحية مثلا إذا نبتت فينبغي لها على سبيل الوجوب أن تحلقها، وكذلك الشارب، إلا رأسها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تحلق رأسها كما في الحديث، نهى صلى الله عليه وسلم المرأة أن تحلق رأسها. وأما شعر جسدها فيجوز، بل ينبغي لها أن تحلقه كله. قال: والختان للرجال سنة. والختان للرجال سنة، ذكرنا فيما سبق أن هناك قولين في حكم الختان، قول لوجوبه وقول لسنيته. وأيضا مما يسن خفض النساء، بمعنى ختانهن، ختان النساء، وقد وردت أحاديث تدل على مشروعية ختان النساء، من ذلك الحديث الذي سبق ذكره، وهو حديث أم عطية التي كانت تختن النساء في المدينة، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: اخفضي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحسن عند الزوج وأحظى عند الزوج، فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج. والمراد بختان المرأة إزالة الجلدة الناتئة فوق فرجها التي تشبه عرف الديك، إن وجدت هذه الجلدة، وإلا فلا تحتاج إلى خفاض، ويقال لختان النساء خفاض. ومما يستدل به على مشروعية خفاض النساء أو ختان النساء حديث عائشة الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان. فسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرج المرأة ختانا، كما سمى فرج ذكر الرجل ختانا. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع والتقى الختان بالختان فقد وجب الغسل. هذه أدلة تدل على مشروعية الختان والخفاض للنساء. ومن قال إنه مجرد مكرمة استدل بالحديث، وهذا الحديث اختلف العلماء في صحته، لأن فيه رجلا يسمى بالحجاج بن أرطة، وهذا إذا انفرد فإنه لا يؤخذ بحديثه. نعم. قال: والخفاض للنساء مكرمة. والخفاض للنساء مكرمة، يعني المكرمة بناء على الحديث الذي سبق، وهو الذي يوجد فيه الحجاج بن أرطاة، وهو الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: الختان سنة الرجال سنة للرجال ومكرمة للنساء. وقلنا بأن ختان النساء مطلوب كما يطلب ختان الرجال، إلا إذا لم يستدعي الحال إلى ختانهن وخفاضهن. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعفى اللحية وتوفر ولا تقص. هذا من خصال الفطرة، من خصال الفطرة إعفاء اللحية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث جمة بهذه الخصلة، وأمر بها على سبيل الوجوب، منها حديث أبي هريرة، وهو قوله: جز الشوارب وأرخ اللحى. وحديث عبد الله بن عمر فيه أيضا عفو اللحى، ففيه أرخو وفيه وفروا وفيه عفو، وكلها أوامر منه صلى الله عليه وسلم. وبين حديث أبي هريرة العلة في ذلك في قوله: خالف المجوس. فبين حديث عبد الله بن عمر العلة في ذلك حيث قال: خالف المشركين، يعني أن توفير اللحية وقص الشارب فيه مخالفة المجوس وفيه مخالفة المشركين، وحلقها فيه تشبه بالمجوس وفيه تشبه بالمشركين. فالمجوس يطرقون شواربه ويحلقون لحاء، والمشركون يطرقونهما معا، والإسلام جاء ليخالفهما معا، ليخالف المجوس ذلك بحف الشوارب وإعفاء اللحى، ويخالف المشركين وذلك بحف الشوارب. وهذا الأمر هو محمول على الوجوب عند طائفة كثيرة من العلماء، لأنه أمر وليست هناك قرينة لا متصلة بالحديث ولا منفصلة عن الحديث تدل على صرف الأمر من حقيقته التي هي الوجوب إلى الاستحباب. والأمر عند إطلاقه وتجرده ينصرف إلى الوجوب إلا إذا اقترنت به قرينة تصرفه عن دائرة الوجوب إلى دائرة الاستحباب، والقرينة إما أن تكون متصلة أي مذكورة مع الأمر في النص، وإما أن تكون منفصلة أي ترد في نص آخر، ولا توجد قرينة قوية تصرفه عن الوجوب، بل هناك قرينة تؤكد الوجوب، وهي قوله صلى الله عليه وسلم خالف المجوس، وقوله خالف المشركين. ثم قال قال مالك ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت كثيرا، وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول لا بأس بالأخذ من اللحية إن طالت كثيرا. والإمام مالك رحمه الله عليه يأخذ بهذا الحكم انطلاقا من الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، حيث قال وكان عبد الله بن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل منها أخذه. وهناك رواية ليس فيها قيد الحج ولا الاعتمار، رواية مطلقة أن عبد الله بن عمر كان يأخذ من لحيته، أي كان يقبض على لحيته فما فضل أخذه، ولذلك ثبت عنه هذا الأمر. ويقال إن هذا أيضا ثابت عن أبيه عمر، ويقال قال به الإمام مالك رحمه الله، فإنه يكون قد أخذ بما ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين لهم بإحسان. وعبد الله بن عمر كما نعلم كان من أشد الناس تمسكا بالسنة، حتى كان يضرب به المثل فيقال لأنه صاحب الشدائد، صاحب الشدائد، وهو في هذا يقابل عبد الله بن عباس الذي هو صاحب الرخص، وكلهم ملتمسون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عبد الله بن عمر أشد الناس تمسكا بالسنة، وكان يأخذ من لحيته، ولم يثبت عن واحد من الصحابة أنه أنكر عليه هذا الفعل، أي الصحابة كلهم موافقون له، كان يأخذ من لحيته وما أنكر عليه واحد من الصحابة، إذن الصحابة كلهم وافقون له سكوتا. لذلك قال الإمام مالك رحمه الله لأنه إيش يستحب، لا بأس، يقول لا بأس، نعم، يقول لا بأس بالأخذ من طول اللحية حين تطول. قال وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين. نعم، قاله غير واحد، فهو من فعل عبد الله بن عمر، وهو أيضا مروي عن عمر كما ذكرنا، وعن أبي هريرة، ومن التابعين مروي عن الحسن وعن عطاء. ثم قال ويكره صباغ الشعر بالسواد من غير تحريم. نعم، يكره صباغ الشعر بالسواد من غير تحريم، هكذا قال الإمام مالك رحمة الله عليه، قال لم يبلغه شيء في ذلك، أي ما بلغه حديث يدل على تحريم صباغة الشعر بالسواد، ولكن يوجد الحديث الصحيح الذي فيه الأمر باجتناب السواد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن له عن جابر بن عبد الله أن والد أبي بكر وهو أبو قحافة في غزوة الفتح أنه جيء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأن رأسه ثغامة، كأن رأسه ثغامة أبيض شديد البياض، كأنه هذا النوع من النبات الذي يضرب به المثل في شدة البياض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به وغيروه بشيء وجنبوه السواد، اذهبوا به إلى بعض النساء أو نسائه وغيروه وجنبوه السواد. فقوله جنبوه السواد هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بتجنب السواد، فأخذه الجمهور على أنه للوجوب، فلم يجوز الصباغة بالسواد لأنه قال جنبوه السواد، والبعض لم يأخذه على الوجوب بل حمله على الاستحباب ولم يقل بتحريم صباغة الشعر بالسواد، والأحوط هو عدم صباغة الشعر بالسواد. فالسنة أو المطلوب أو من أراد أن يغير شعره فليغيره إما بالحناء وإما بالكتم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من أراد أن يغير شيبه فليغيره إما بالحناء وإما بالكتم. قال ولا بأس به بالحناء والكتم. نعم، كما جاء ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ونهى الرسول عليه السلام الذكور عن لباس الحرير. الآن انتقل بنا المؤلف من خصال الفقرة إلى الموضوع الثاني من مواضيع الباب الذي هو حكم اللباس، ومن خصال الفقرة التي يذكرها المؤلف ما أشرنا إليه في حديث عائشة من السواك، وكذلك الاستنشاق، وكذلك غسل البراجم، فكل هذه من خصال الفطرة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فينبغي للمسلم أن يحافظ عليه ليكون على سنن الأنبياء والمرسلين، وليكون على سنة أبيه إبراهيم، وعلى سنة نبيه وخليله وخاتم الأنبياء والمرسلين. قلنا انتقل المؤلف رحمه الله إلى حكم اللباس قائلا ونهى الرسول عليه السلام الذكور عن لباس الحرير. نعم، نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذكور عن لباس الحرير كما نهاهم عن التختم بالذهب، ومن نهيه صلى الله عليه وآله وسلم قوله لا تلبسوا الحرير فإن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، لا تلبسوا، وهذا النهي هو نهي تحريم وليس نهي تمزيه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لباس الحرير بالنسبة للذكور كما رأينا في هذا الحديث، وكما في حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحرير والذهب فقال إن هذين حرام على ذكور أمتي. قال وتختم الذهب، ونهى عن التختم بالذهب كما في حديث علي بن أبي طالب، وكما في الحديث الآخر الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم خاتما في يد رجل فقال أتحب أن تحلق به حلقة من نار، ثم قال له ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال انبذه عنك، أي اطرحه عنك. قال وعن التختم بالحديد. نعم، كما نهى عن التختم بالحديد حيث جاءه رجل وعليه خاتم من نحاس فقال إني أجد فيك ريح الأصنام. ثم جاءه مرة أخرى متختما بخاتم من حديد فقال إن عليك حلية أهل النار. في الصورة الأولى جاء متختما بخاتم من نحاس فقال له عليه الصلاة والسلام إني أجد فيك ريح الأصنام. لماذا؟ لأنه قد تشبه بالأصنام، لأن الأصنام كانت تصنع من النحاس، أو لأنه لما تختم بهذا النوع من الخواتم أشبه من يعبد الأصنام حيث فعل شيئا حرمه الإسلام. وفي المرة الثانية جاء متختما بحديد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى عليك حلية أهل النار، لأن أهل النار هم الذين يلبسون الحديد، كما قال الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم و أيوة. ولهم مقام من حديد. ثم قال انتهى. وهذا على كل حال هو مؤول لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو على تأويله يكون إن شاء الله عز وجل يكون على حسب تأويله وعلى حسب ما سوغ به لنفسه أن يترك السنة، يكون إن شاء الله نرجو أن يكون معذورا عند الله تعالى إذا لم يكن متعمدا لترك السنة. على كل حال عندما يرتكب الإنسان شيئا مخالفا للشرع لا يحكم عليه بمجرد ارتكابه لذلك الفعل على أنه آثم حتى يعرف حاله سيعرف حاله. ما زال رحمه الله يتابع الكلام على هذه الجمل من الفرائض والسنن المؤكدة والمستحبات. وهذا الباب تكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى على أمور، منها أمور الفطرة التي سبق ذكرها، ومنها أمور اللباس التي لا زال يتابع الكلام فيها. والمقصود باللباس هنا اللباس الذي يتعلق بالثوب أو اللباس الذي يتعلق بالحلية، سواء في ذلك الرجال أو النساء. من الأمور التي أباحها الشرع للرجال بالنسبة للحلية أنه يجوز للرجل أن يتحلى بخاتم الفضة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم متخذا خاتما من فضة. وأما الخاتم من الحديد فقد ورد النهي عنه، والخاتم من النحاس ورد النهي عنه، والخاتم من الذهب ورد النهي عنه. إذن فالتختم بالذهب لا يجوز، والتختم بالحديد أيضا، والتختم بالنحاس. أما المادة التي يجوز اتخاذ الخاتم منها فهي مادة الفضة، وينبغي أن يكون على قدر معين لا يتجاوزه، أي لا يتجاوز ما يساوي اليوم 6 أو 7 جرامات. ومما يجوز تحليته بالفضة السيف الذي يقاتل به الإنسان، وإنما جازت تحلية السيف لأن السيف سلاح، والسلاح فيه رهبة وهيبة، ولهذا السبب أباح الشرع أن يحلى السيف بالفضة لما فيه من نكاية العدو ولما فيه من هيبة. وكذلك جوز الشرع أن يحلى المصحف، لماذا؟ لأن المصحف كتاب الله عز وجل، فجازت تحليته إجلالا له وتعظيما. هذا بالنسبة للذكور. إذن يجوز تحلية هذه الأمور بالفضة بالنسبة للذكور، ما عدا هذه الأمور لا يجوز. لا يجوز للرجل أن يتخذ إبريقا من الفضة، ولا كؤوسا من الفضة، ولا صحونا من الفضة، كل ذلك منهي عنه. ولذلك استثنى المؤلف هذه الأمور حيث قال ولا حلية الخاتم الذي يقدر بالمقدار الذي سبق، والسيف لما فيه من نكاية للعدو ولما فيه من هيبة، وكذلك المصحف إجلالا وتعظيما له. قال: ولا يجعل ذلك في رجام ولا سرج أبدا، لا يجوز إلا في هذه المستثنيات. التحلية بالفضة لا تجوز للرجال إلا في هذه الأمور المستثناة، فيما عدا ذلك لا يجوز. لا يجوز للإنسان الرجل أن يحلي لجام فرسه، ولا أن يحلي مثلا الخنجر الذي ليس سيفا يقاتل به، ولا أن يتخذ من الفضة كؤوسا أو أباريق أو صحونا وما إذا لا ذلك، للنهي الذي ورد في ذلك. قال: ويتختم النساء بالذهب. أما النساء فقد أباح الشرع لهن التختم بالذهب والتحلي بالذهب بصفة مطلقة، وذهب بعض العلماء إلى منعهن من الذهب المحلق الذي يكون على شكل حلقة كالخاتم مثلا، فكل ذهب محلق يحيط بالعضو كالخاتم وكالأسويرة فإنه لم يجزه بعض العلماء، وكان هذا القول يقول به بعض السلف، ولكن الحافظ الألباني رحمه الله تعالى قد انتصر له انتصارا عظيما وألف فيه رسالة صغيرة انتهى فيها إلى القول بمنع الذهب المحلق للنساء وإباحة ما عداه من الذهب مما ليس بمحلقا كالأقراط التي تعلق في الأذنين وما أشبه ذلك من الذهب غير المحلق، واستدل لذلك بأدلة فيها نظر ليست أدلة مسلمة له، والذي يبدو أنه الراجح أن النساء يجوز لهن التحلية بالذهب مطلقا من غير حصر في نوع من الذهب، لأن الأدلة القاضية بالجواز هي أقوى وأظهر، وللحافظ رحمة الله عليه وجهة نظره وهو مثاب على اجتهاده، وهذا شأن العلماء فإنهم عند الاجتهاد يصيبون ويخطئون، فما أصابوا فيه فلهم أجران وما أخطأوا فيه فلهم أجر واحد ولا يتابعون في ذلك. ثم قال: ونهي عن التختم بالحديد. ونهي عن التختم بالحديد، ولقد سبق الحديث الذي يدل على ذلك، وأن هذا النوع من التختم هو من حلية أهل النار. وأما من استدل بجوازه بالحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد أن يتزوج تلك المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي بصداق قال له: التمس ولو خاتما، فليس فيه دليل على الجواز، لأن قوله ولو خاتما على سبيل المبالغة، وحتى لو أتى بالخاتم فهل يستفاد منه جواز التحلية به؟ لا، ائتي ولو خاتما، ائتي بشيء ولو خاتما لتستفيد منه هذه المرأة، ليس فيه وجه الجواز. ولذلك نقول يبقى النهي عن اتخاذ الخاتم من الحديد على أصله. قال: والاختيار مما روي في التختم التختم باليسار، لأن تناول الشيء باليمين فهو يأخذه بيمينه ويجعله في يساره. طيب، لقد شرع للرجل كما سبق أن يتختم بالفضة، لكن في أي يد يضع الخاتم؟ في أي أصابع اليد؟ هل يضع الخاتم في أصابع اليمنى أم في أصابع اليسرى؟ وردت الأحاديث في هذه المسألة متعارضة، هناك أحاديث تدل على مشروعية التختم في أصابع اليمنى، وهناك أحاديث تدل على مشروعية التختم في أصابع اليسرى. ولما وقع الاختلاف بين الأحاديث اختلف العلماء نتيجة التعارض الموجود بين الأحاديث. فهناك من استحب التختم باليمين عملا بالأحاديث التي تدل على مشروعية التختم باليمين، وهناك من استحب التختم باليسار عملا بالأحاديث التي تدل على ذلك، وهناك من قال يجوز هذا وهذا، وحمل الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة تختم باليمين وتارة تختم باليسار لأجل الجواز. وهناك من جمع بين الأحاديث كالحافظ ابن حجر رحمة الله عليه بطريقة أخرى، وهي إن أراد المتختم أن يتزين فليتختم باليمنى، وإن أراد أن يتختم تسننا واقتداء من صلى الله عليه وسلم فليتختم باليسرى. هذا جمع آخر بين الأحاديث، إن أراد التزين يتختم بماذا؟ لأنه أراد أن يتزين، والتزين يكون بماذا؟ باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء، في الترجل وما أشبه الترجل، الترجل نوع من الزينة قياسا على هذا. وإن أراد التختم استنانا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فليتختم باليسرى. لماذا؟ لأنه سيأخذ الخاتم باليمنى ليجعله في اليسرى، سيأخذه باليمنى، لأنه إذا أراد أن يتختم ويريد أن يتختم على وجه إيش؟ تسنن. طيب، إذا أراد أن يتختم على وجه التسنن ينبغي أن يأخذ باليمنى ليلبسها اليسرى. هذا جمع سلكه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وقد سبقه إلى هذا الجمع صاحب الرسالة، لكن صاحب الرسالة لم يفصل هذا التفصيل، الحافظ فصل هذا التفصيل الذي ذكرنا. أما صاحب الرسالة وهو الشيخ ابن أبي زيد رحمة الله عليه فلم يفصل هذا في التفصيل، إنما قال إذا أراد أن يتختم فليتختم باليسرى. لماذا؟ ليأخذ الخاتم باليمنى ويلبسه باليسرى عملا بحديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء، ومن جملة عائشة لباسه. فإذا أراد أن يعمل بحديث عائشة فإنه يأخذ الخاتم باليمنى ويلبسه اليسرى. وعلى كل حال هذه أقوال العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث التي وردت في ظاهرها متعارضة، فإن شئنا أخذنا بمن يقول يجوز التختم بالعضوين معا لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم التختم بهذا وهذا، ومن أراد أن يأخذ بمسلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وناهيك بالحافظ فهو جمع وجيه، وقد سبقه إلى ذلك الشيخ ابن أبي زيد، إلا أن الحافظ أضاف إلى ذلك تلك الزيادة التفصيل التي سمعنا. ثم قال أخلف في لباس الخز فأجيز وكره. الخز نوع من الحرير، لكن ليس في الثوب، ليس كل الثوب حريرا، وإنما يكون سداه حريرا ولحمته من صوف أو قطن. سداه يعني الخيوط التي يتكون منها الثوب، ولكن النسيج أي المادة التي يعني ينسج بها الثوب تكون من مادة أخرى غير الحرير، هذا هو الذي يسمى عندهم بماذا؟ بالخز. إذا الخز ثوب فيه نسبة من الحرير تتكون مناش من سداه الخيوط القائمة. طيب، اختلف العلماء في لباس الخز هل يجوز أم لا يجوز، واختلافهم يأتي تبعا للنصوص الواردة في ذلك على وجهين: وجه يجيز لباس الخز، ووجه يمنع لباس الخز. من ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثوب المصمت من الخز، عن الثوب المصمت المنسوج من الخز. ثم قال عبد الله بن عباس: أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا. أما السدى أي إذا كان الثوب سداه من حرير أو كان فيه بعض الأعلام فلا نرى به بأسا. إذن هنا حديث موقوف على عبد الله بن عباس يقول لا نرى به بأسا بالنسبة للخز، وحديث فيه النهي، أي كأن عبد الله بن عباس فاهم من النهي أنه ليس نهي تحريم وإنما هو نهي يحمل على الأولى، أي على أن تركه هو الأولى، على أن تركه هو الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ثم قال وكذلك العلم في الثوب من الحرير إلا الخط الرقيق. نعم، وكذلك العلم أي الذي فيه بعض الخطوط، الأعلام هي الخطوط، فيه خطوط فقط، يعني الثوب ومن صوف ولا من قطن ولا من كتان، لكن فيه خطوط من الحرير. والذي ورد استثناؤه في الحديث المرفوع عن عمر رضي الله عنه هو الأصابعان والثلاثة والأربعة، يعني الأصابعان والثلاثة والأربعة. ففي الحديث عن عبد الله بن عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الحرير إلا إيش؟ إلا الإصبعين أو الثلاثة والأربعة، اللي في قدر هذه النسبة قدر أصبعين أو قدر ثلاثة أصابع أو أربعة أصابع، هذا مستثنى، والباقي على أصل النهي، والباقي على أصل النهي، على أصل النهي. والنهي عند الإطلاق والتجرد يحمل على التحريم، وهذا هو الحق. وأما قوله هنا في هذا الاستثناء إلا الخط الرقيق، إلا الخط الرقيق، فهذا استحسان من بعض العلماء، استحسان من بعض العلماء، والظاهر أن الحرير قد نهي عنه، وهناك نصوص متعددة تدل على النهي، منها حديث مسلم عن علي بن أبي طالب قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، أي حلة تسمى بهذا الاسم، فأعطانيها النبي صلى الله عليه وسلم فلبستها فرأيت على وجهه الغضب، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطيتك إياها لتلبسها ولكن لتشقها خمرا بين النساء. وعلي بن أبي طالب عندما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثوب المكون من حرير ظن أنه يجوز له أن يلبسه فلبسه، ولكنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم غاضب على ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أهديتك هذا الثوب لتلبسه ولكن لتشقه خمرا، جمع خمار، أي لتشقه وتقطعه قطعة قطعة وتعطي لكل امرأة خمارا تلبسه، لأن الحرير يحل للنساء بصفة مطلقة. هذا صريح في النهي إلا ما استثنية من الإصبعين أو الثلاثة والأربعة، والباقي يبقى على أصل النهي. ثم قال ولا يلبس النساء من الرقيق ما يصفهن إذا خرجن، لا يجوز للمرأة أن تلبس اللباس الرقيق عند خروجها من بيتها، أما داخل بيتها مع زوجها فيجوز لها أن تلبس الرقيق، لكن عند الخروج أو عند حضور الأجانب لا يجوز لها أن تلبس الثياب الرقيق، وقد ورد في ذلك وعيد شديد، ففي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صنفان من أمتي، صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، صنفان من هذه الأمة من أهل النار لم يظهر بعد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رجال بيدهم سياط كأذناب البقر يضربون بها خلق الله، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا. هذا وعيد شديد للنساء اللائي يلبسن الثياب الرقيق، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهن من أهل النار. وكذلك حديث أسماء الذي فيه بأنها دخلت عليه وعليها ثياب رقيق فقال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لا يحل منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. وهذا الحديث هو فيه انقطاع في سنده لكن يتلقاه كثير من العلماء بالقبول. ثم قال ولا يجر الرجل إزاره بطرا ولا ثوبه من الخيلاء. لا يجوز للرجل أن يجر ثوبه خيلاء للنهي الوارد في ذلك وللوعيد الشديد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره حين قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم منهم المسبل الذي يسبل ثوبه. وقال عليه الصلاة والسلام الحديث أيضا في الصحيح لا ينظر الله لرجل يجر ثوبه خيلاء يوم القيامة. لا ينظر الله للرجل الذي يجر ثوبه خيلاء. فلما سمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا الحديث قال يا رسول الله إن ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهده. يعني كان ثوبه في بعض الأحيان يسترخي بمعنى يكاد ينزل من غير أن يقصد أبو بكر ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت لست ممن يفعل ذلك خيلاء. أي أبو بكر لم يكن يقصد إلى ذلك قصدا وإنما في بعض الأحيان قد يسترخي ثوبه ولا سيما اللباس الذي كان عند العرب يومئذ وعند الصحابة هو لباس في الغالب لا يكون مخيطا على قامة الإنسان وإنما أكثر لباسهم رداء يلبس فوق وإزار يلبس أسفل. وهذا الرداء في بعض الأحيان إذا لم يتعاهد الإنسان بالرفع إلى فوق قد ينزل إلى تحت. لكن أبا بكر لا يقصد إلى ذلك قصدا وإنما يقع منه هذا الاسترخاء على غير قصد ولذلك لم يدخل في هذا الوعيد لأن أبا بكر فاهم من الصيغة العموم حيث قال لا ينظر الله لمن هكذا لأنه يشمل كل من جر ثوبه خيلاء. قال وليكن إلى الكعبين فهو أرضف لثوبه وأتقى لربه. أيوة وليكن لكعبيه لا يجوز أن يتجاوز الكعب كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين ففي النار. ما أسفل الكعبين أي إذا تجاوز الثوب الكعبين كان في النار والمقصود هو صاحبه. أما الثوب فليس مكلفا إنما هو جمال. فالمقصود بالذي يكون في النار الإنسان الفاعل لذلك أي أن هذا المكان الذي تجاوز فيه صاحبه حتى الله عز وجل يكون جزاؤه هو النار. ثم إن رفع الثوب فيه فائدتان كما جاء في الحديث وقد ساق المؤلف تلك الصيغة هنا حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ارفع أزرتك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. ارفع ثوبك فهو أنقى للثوب لأنه لا يصير إلى التراب حتى يتسخ وأتقى لله عز وجل لأن الله يحب ذلك. قال الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم كما قال المؤلف رحمه الله ينهى عن اشتمال الصماء وهي على غير ثوبه. نعم. يرفع ذلك من جهة واحدة ويسلم الأخرى. ما زال رحمه الله يتابع الكلام كما نعلم جميعا على اللباس الشرعي بالنسبة للرجال وللنساء. إن الإسلام قد نظم حياة المسلمين والمسلمات في كل شيء حتى في اللباس. فهناك اللباس الشرعي الذي وضعه الإسلام للرجال وهناك اللباس الشرعي الذي وضعه الإسلام للنساء. إلا أن هذا اللباس الذي وضعه الإسلام للرجال كما سنعلم قيوده إنما ترجع إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أن يكون ساترا للعورة والأمر الثاني أن لا يكون فيه تشبه للكفار ولا فيه تشبه للنساء. وأما من حيث الألوان ومن حيث الألوان ومن حيث التفصيل هذا لا حرج فيه فالأصل فيه العادة. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أو لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس لم يغيرهم، لم يأمرهم بتغيير عادات لباسهم، وإنما جاء بهذه القيود التي يجب أن يتحقق فيها هذان الأمران: الأمر الأول ستر العورة، الأمر الثاني أن لا يكون فيه تشبه لا للنساء، أي لا يتشبه الرجال بالنساء ولا بالكفار. هذا النوع من اللباس الذي ورد النهي عنه لأنه يؤدي إلى انكشاف العورة، يؤدي إلى انكشاف العورة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال كاشتمال الصماء، وذلك كأن يضع الرجل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. وهذا النوع من اللباس كان عند الناس عندما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا النوع من الكيفية يستعمله بعض الناس، ولم تكن هناك ألبسة متنوعة، بل كان الناس يكتفون بثوب واحد في الغالب. وإذا ما لبس الإنسان هذا النوع من اللبسة فسيؤدي إلى انكشاف عورته عندما يرفع مثلا يده، عندما يرفع يده، لأن هذه الجهة ستكون خالية من الستر، فإذا ما رفع يده انكشفت عورته، لأنه سيكون قد وضع الثوب على أحد العاتقين، مثلا وضع الثوب على عاتق اليسرى، هكذا الثوب قد وضعه على عاتق اليسرى، فإن بقي مسترسل اليدين ستظل العورة محفوظة، لكن لو رفع اليد اليمنى التي ليس الثوب على عاتقها فإنه سيؤدي ذلك إلى انكشاف العورة. ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النوع من اللباس، كما نهى أيضا عن اللبسة الأخرى التي هي الاحتباء، وهي أن يشد الإنسان ساقيه وكذلك جنبيه بثوب واحد، فإن هذا النوع من اللباس سيؤدي كذلك إلى انكشاف العورة، اللهم إلا إذا كان عنده لباس آخر أي ثوب آخر على جسده، فهنا ستكون هذه الصورة أو هذه الكيفية لا تؤدي إلى انكشاف العورة. والمقصود من نهي عن هاتين اللبستين هو أنهما سيؤديان إلى انكشاف العورة التي أمر الله تعالى بسترها، ثم قال: وذلك إذا لم يكن تحت اشتمالك ثوب واختلف أيوة. على ثوب، نعم، هذا إذا لم يكن تحت اشتمال الصماء ثوب آخر، ما إذا كان عند الإنسان قميص ثم استعمل هذا النوع من اللباس اللي هو وضع أحد، اللي هو وضع طرف الثوب على شق لكن تحته قميص، هذا لا يؤدي إلى العورة. اختلف هل يبقى النهي مع وجود ثوب تحت هذا الثوب الخارجي، ولا يرتفع النهي هنا لأن المحذور الذي هو انكشاف العورة قد زال. إذا قلنا بأن النهي معلل بالعلة، شكون هي العلة؟ أنه يؤدي إلى انكشاف العورة، فإذا أمن انكشاف العورة زالت العلة فيزول الحكم معها الذي هو النهي عن هذا النوع من اللباس، وقيل يظل النهي مستمرا خشية أن يؤدي ذلك إلى التهاون بهذا الأمر فيستعمله الناس فتكون ذريعة، أو يكون الاستعمال ذريعة إلى انكشاف العورة، لأنه يبقى الإنسان دائما يستعمله، أحيانا قد يستعمله وليس تحته ثوب فيؤدي ذلك إلى انكشاف العورة. ولهذا الأولى الأخذ بالنهي دائما في الحالتين سواء كان تحت هذا الثوب ثوب آخر أم لا. ثم قال: ويؤمر بستر العورة، ويؤمر بستر العورة، إن هذا هو القيد الثاني الذي قيد الشارع به الرجل في ثيابه، أن يكون هذا الثياب ساتر للعورة، ولا يكون ساتر للعورة إلا إذا كان سميكا بحيث لا يظهر ما تحته، وإلا إذا كان فضفاضا بحيث لا يحدد العورة، لأنه إذا كان ضيقا جدا فإنه سيحدد شكل العورة ظاهرا، وإذا كان شفافا فإنه سيبدي العورة من تحته، فلا بد إذن للثوب الذي يلبسه الرجل أن يكون فضفاضا حتى لا يحدد العورة من حيث الظاهر، وأن يكون سميكا غليظا حتى لا يبدي العورة من تحته. والعورة مما يجب سترها على كل مسلم ومسلمة، وللرجل عورته وللمرأة عورتها. أما عورة الرجل فقد اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول أنها ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. والدليل على هذا طائفة من الأحاديث وردت عن جملة من الصحابة، عن عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب ومحمد بن عبد الله، وكذلك عن جرهد. كل هؤلاء قد وردت عنهم أحاديث تدل على أن العورة عورة الرجل ما بين سرته وركبته. من أحاديث علي بن أبي طالب وفي أبي داود وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. في بداية الحديث: غط فخذك ولا تنظر إلى عورة، ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت، لا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. فقوله لا تنظر إلى فخذ حي أو ميت دليل على أن الفخذ عورة، فإذا العورة هنا تكون ما بين السرة والركبة. ومنها الحديث الآخر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن الفخذ عورة، وهذا فيه صريح بأن الفخذ عورة. وإذا كان الفخذ عورة فمعنى ذلك أن ما بين السرة والركبة كله يعتبر عورة. هذه طائفة من الأحاديث دلت على أن الفخذ عورة، وهذا هو الذي ذهب إليه طائفة كثيرة من العلماء. وهناك من يعتبر العورة عورتان: عورة مغلظة وهي السوءتان القبل والدبر، وعورة خفيفة وهي ما عداهما مما هو بين السرة والركبة. ويستدلون على أن ما عدا السوءتين لا يعتبر عورة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وفخذه مكشوف، فدخل أبو بكر فلم يغطيه، ثم دخل عمر فلم يغطيه، ثم دخل عثمان فغطى فخذه عليه الصلاة والسلام. فلما خرج هؤلاء الرجال الثلاثة سألت عائشة المؤمنين الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، أو أفلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. استدل من قال بأن الفخذ ليس بعورة بهذا الفعل النبوي، حيث أنه صلى الله عليه وسلم لم يغطي فخذه عندما دخل أبو بكر وعمر. ولكن هذا الحديث إذا قارنته بالأحاديث السابقة لا يقوى على معارضتها، لأن الأحاديث السابقة أحاديث قولية وفيها التصريح بأن العورة فخذ، بأن الفخذ عورة، فيها التصريح بأن الفخذ عورة. أما هذا الحديث فليس فيه التصريح بأن الفخذ ليس بعورة، لأنه أولا هو حديث فعلي، وإذا تعارض الحديث القولي والفعلي فينبغي تقديم الحديث القولي على الحديث الفعلي، لأن الفعل فيه احتمال بخلاف القول فليس فيه احتمال. ثانيا أن هذا الحديث ورد في آخره أن صلى الله عليه وسلم غطى فخذه في أوله، نعم عندما دخل ممكن عمر، ولكن في آخره غطى فخذه. فكونه صلى الله عليه وسلم غطى فخذه عندما دخل عثمان يحتمل أنه في أنه قبل ذلك كان مباح له، مباحا له، ولكن بعد إذن أمر بأن يغطي فخذه. ولذلك الأخذ بالقول الأول هو أقوى وأصرح، وهو القول الذي يقول بأن العورة أي عورة الرجل ما بين سرته وركبته. وعن حكيم بن حزام عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله، أي سأله هذا الصحابي قائلا: عوراتنا ما ذر فيها وما ندع؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ عورتك من احفظ عورتك إلا احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، ما نأتي منها وندى. سأله قائلا: عورتنا ما نأتي منها وندى؟ فقال: احفظ عورتك، أي عن جميع الناس، إلا عن زوجك وعما ملكت يمينك. فدل هذا الحديث على وجوب حفظ العورة إلا عن هذين النوعين، وهما الزوجة وملك اليمين، أي الأمة التي أباح الله عز وجل لها ولك أن تنظر إلى عورتها وأن تنظر إلى عورتها. ثم قال: حزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، حزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، كما جاء ذلك في الحديث. المراد بالعزرة الثوب الذي يلبسه المؤمن. ف فينبغي أن يكون ما بين نصف الساق وما بين الكعبة ما بين نصف الساق وما بين الكعبة، وما زاد على الكعب فهو في النار.